بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو الوجوه النظائر لمقاتل بن سليمان، وهو يذكر الكلمات التي تحتها معاني، والكلمة التي بين أيدينا الآن الفلاح. يقول الفلاح يأتي في القرآن على وجهين، فما هما؟ قال الفلاح يعني السعادة، هذا الوجه الأول، الفلاح يعني السعادة. والوجه الثاني الفلاح يعني الفوز. طيب، يقول السعادة قد أفلح أي قد سعد، وذلك في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي سعدوا. وقال سبحانه وتعالى في سورة سبح اسم ربك الأعلى قد أفلح من تزكى أي سعد. والوجه الثاني الفلاح بمعنى الفوز، كقول تعالى إنه لا يفلح المجرمون أي لا يفوزون في الآخرة، وفي قول تعالى إنه لا يفلح الظالمون أي لا يفوزون ونحوه. وعندما تتأمل أنت هذه الكلمة الفلاح في القرآن الكريم وورودها كثيرا كما في قوله تعالى لعلكم تفلحون في كثير من الآيات، تجد أن كلمة الفلاح في لغة العرب هي الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ففوزك بما تريده وسلامتك بما بالذي تخشاه هذا يسمى الفلاح، يسمى الفلاح. فيدخل فيه ما فسره المؤلف من السعادة ومن الفوز كلاهما. والمتأمل للآيات القرآنية يجد أن هذا يعني هو الأقرب في معنى الفلاح، أنه فوز بشيء يريده الإنسان وسلامة من شيء يخافه. ولذلك قوله تعالى قد أفلح، قد أفلح المؤمنون أي فازوا بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم. لكن المؤلف يعني أراد أن يبين أن الفلاح من الوجوه القرآنية التي تستعمل على أكثر من وجه. طيب، قال بعدها استكبر. هذا الفعل استكبر فعل ماضي، يقول يرد على وجهين. استكبر من التكبر، تقول فلان استكبر ويتكبر فهو متكبر من التكبر، والتكبر معروف ضده التواضع. تقول فلان يتكبر علينا وفلان يتواضع لنا. فالتكبر أن يرى الإنسان نفسه ويرفع نفسه عن مقامه، كما مثل ما فعل إبليس لما تكبر عن السجود لآدم. يقول هذا هو المعنى التكبر. والوجه الثاني الاستكبار، قال الاستكبار أي الكبراء والقادة في الكفر. طيب نشوف المعنى الأول، قال استكبر بمعنى التكبر كقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر أي تكبر عن السجود لآدم. وقال في صادس استكبرت أي تكبرت أم كنت من العالين. وفي حاميم السجدة اللي هي سورة فصلت قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض أي تكبروا، قال تكبروا عن السجود لله، يقصد أنهم استكبروا عن عبادة الله وعن قبول دعوى نبيهم هود عليه السلام. قال وفي تنزيل السجدة سورة السجدة وهم لا يستكبرون أي لا يتكبرون. طيب، وحقيقة كلمة استكبر في القرآن كثيرة كثيرة جدا. طيب، الوجه الثاني الاستكبار يعني معنى الاستكبار يعني الكبراء والقادة في الكفر، وذلك قوله تعالى فلولا قال لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، قال استكبروا المراد بهم القادة والكبراء يعني في الكفر، للذين استضعفوا أي للأتباع أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا أي الكبار في الكفر وهم القادة. طيب، لكن تلاحظ أن يعني كلها تدور حول التكبر، وحتى لو قلنا استضعفوا واستكبروا أن المراد بالاستكبار هنا المتكبرين، لكن المؤلف كأنه يريد أن يوازن بين ضعيف وكبير، يعني لما يقول استضعفوا استكبروا أنها قادة وكبراء وليس التكبر الذي في المعنى الأول، وهذا قد يكون له وجه. طيب، كلمة البطش، بطش يبطش بطشا، يقول على وجهين أيضا. الوجه الأول البطش بمعنى العقوبة، البطش بمعنى العقوبة كما جاء في سورة القمر اقتربت، ولقد أنذرهم بطشتنا أي عقوبتنا، وفي سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى أي نعاقب العقوبة الكبرى، وقال سبحانه وتعالى في سورة البروج إن بطش ربك لشديد أي عقاب ربك لشديد. الوجه الثاني البطش بمعنى القوة، الأول بمعنى العقوبة والثاني القوة، قال فذلك في قوله تعالى في سورة الزخرف فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة، وقال في سورة قاف وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا أي قوة، فكأن البطش هنا في هذا التقسيم إما عقوبة يبطش بطشا، أو أيضا أفعاله بطش أي قوة. طيب، الهوى يقول على أربعة أوجه، هوى يعني نزل، هوى يهوي نزل، نزل من أعلى إلى أسفل هوى به، قال والنجم إذا هوى إذا سقط من أعلى إلى أسفل، يقول والنجم إذا هوى يحتمل أنه نجم القرآن أي أجزاء القرآن ينزل بها جبريل من أعلى من السماء إلى الأرض، أو يراد به النجم المعروف في السماء وهو الكوكب إذا سقط. طيب، يقول ومنه قول تعالى والمؤتفكة أهوى، يعني النزول بعدما رفعها جبريل عليه السلام قريب من السماء فرمى قوم لوط، يعني والمؤتفكة أهوى أي رفعها فأهواها أي ألقاها على الأرض، فهوى هنا بمعنى سقط أو نزل. الوجه الثاني الهوى من الشهوة أو من ما تشتهيه النفس تهواه، يقول هوت النفس واشتهت النفس، يقول هذا وارد في القرآن كقول تعالى ونهى النفس عن الهوى أي ما تهواه النفس وتشتهيه من الشهوات، وقال في النجم وما تهوى الأنفس، وقال في طه واتبع هواه، وقال أيضا ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني اتبع شهواته، إذا هوى شيئا فعله، يقول ومثلها في الفرقان والجاثية أن الهوى هي الشهوات، الهوى هي الشهوات. طيب، المعنى الثالث هوى الشيء إذا قام بين الأشياء على غير شيء، يقول هوى معنى هوى الشيء إذا قام بين الأشياء على غير شيء، كقوله تعالى في سورة إبراهيم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي القلوب قلوب الكفار هواء بين الصدور والحلق، يقول الهواء أن تكون بمكان لا يستقر بين الصدر والحلق، لا يخرج من الحلق ولا يرجع إلى الصدر، أفئدتهم هواء من شدة الموقف، كقول تعالى إذا القلوب لدى الحناجر. الوجه الرابع قال تهوى تذهب، معنى الهوي الذهاب، كقول تعالى تهوي به الريح في مكان سحيق، أي تذهب به، تهوي تذهب به في مكان سحيق. ولكن الذي يظهر أن الوجه الرابع كالوجه الأول، يعني هوى بمعنى سقط أو هوى بمعنى نزل، لأن الريح تهوي به في مكان سحيق أي تنزله وتسقطه في مكان بعيد، في مكان بعيد. طيب، اللفظة التي بعدها الحرث، ما معنى الحرث في القرآن الكريم؟ يقول يرد على ثلاثة أوجه. الحرث بعينه المعروف حرث الأرض، قال تعالى ولا تسقي الحرث، أي البقرة المذكورة في سورة البقرة، يعني الحرث الذي هو الزرع. قال ويهلك الحرث، أي الزرع الذي يأكله الناس والدواب، ويهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع، ولا تسقي الحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. الوجه الثاني الحرث بمعنى الثواب، الحرث بمعنى الثواب، من كان يريد حرث الآخرة، أي يعمل ليريد ثواب الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني من كان يطلب أجر الآخرة نعطيه ونزيده في أجره، ومن كان يريد حرث الدنيا أي يريد ثواب الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فالحرث هنا الثواب. الوجه الثالث الحرث هو المرأة، لأنها مكان زرع الولد، أو بالتحديد يعني فرج المرأة. قال فأتوا حرثكم، فأتوا حرثكم أي نساءكم، أو مكان الحرث الذي أباحه الله، أنى شئتم كيف شئتم. سمي هذا المكان حرث كأنه يزرع الرجل فيه الولد بمائه فيسقيها المرأة ثم ينشأ الولد، فكأنه حرث تشبيها بحرث الأرض. وهذه من بلاغة القرآن أنه سمى المرأة حرثا كالأرض سميت حرثا. فعندنا الحرث الآن له هذه الأوجه الثلاثة، الحرث حرث الأرض المعروف، أو الأجر، أو المرأة. طيب، يقول الظن، ما معنى الظن؟ يقول الظن على ثلاثة أوجه أيضا، الظن بمعنى اليقين بمعنى العلم، وهذا أكثر استعمال القرآن. وظن داود أي أيقن وعلم علما يقينا، وفي قول تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أيقنت وعلمت علما يقينا. إن ظن أن يقيم حدود الله أي تيقن، ومثله أيضا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه يعني يعتقدون ويوقنون. والظن بمعنى الشك، بمعنى الشك، وهذا يستعمل أيضا كقوله تعالى قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنا، يعني شكا وما نحن مستيقنين. وكذلك قال هنا الوجه الثالث الظن بمعنى التهمة، بمعنى التهمة، كقوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. فالغيب في هذا الموضع القرآن خاصة، يعني لأن القرآن ينزل على محمد وهو لا يعلم ما هو، وكذلك قول تعالى وتظنون بالله الظنون أي التهمة، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم عن الله بالنصر. إذن الظن إما الشك وإما اليقين وإما التهمة. طيب، يقول الحرب يأتي على وجهين، الحرب يعني الكفر، والحرب القتال، وهو الأكثر استعمالا في القرآن الكريم، إذا قيل حرب قتال. يقول هنا بمعنى الكفر كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، يعني بالحرب الكفر. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله، يعني المحاربة الكفر، ولكن الذي يظهر أن المحاربة على وجهها، يعني كيف يكون كفرا؟ قال هنا لأنهم فأذنوا بحرب من الله، يعني أنهم إذا استمروا على تعاملهم بالربا فإن الله يحكم عليهم بالكفر، فحرب الله عليهم أي تكفيرهم. ولكن الذي يظهر أن الحرب على ظاهره، أن الله يحاربهم ولا يرضى بما يفعلونه. أما الحرب الثاني الذي هو بمعنى القتال فهذا ظاهر جدا، قول تعالى فإما تثقفنهم في الحرب كلما أوقدوا النار للحرب فشرد بهم من خلفهم إلى آخر، كل هذه الحرب المعروفة وهو قتال العدو محاربته. طيب، عندنا التصريف، عندنا مثل تصريف الرياح، تصريف الآيات القرآنية ونحوه. يقول التصريف على خمسة أوجه. الوجه الأول التصريف بمعنى الدفع، التصريف بمعنى الدفع، لعلها يعني الصرف. قال تعالى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا، فهنا بمعنى اصرف عنا صرفا، أي ادفع عنا عذاب جهنم. وكذلك في قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء، أي لندفع عنه السوء، من الصرف، من الصرف. وقوله تعالى سأصرف عن آياتي، أي أصرف بمعنى أحول، قال سأحول فأدفعهم عن التفكر في آياتي، هذا المعنى الأول بمعنى الدفع، صرفه دفعه. المعنى الثاني التصريف التلوين والتغيير والتنويع، قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وقال تعالى أيضا في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، أي نوعنا ولونا وغيرنا وبدلنا وشكلنا، كل هذا داخل. وقول تعالى وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني تلوينها وتغييرها، مرة شمال وجنوب وشرق وغرب ونحوه، وريح رحمة وريح عذاب ونحو ذلك. طيب، الوجه الثالث صرفنا بمعنى قسمنا، صرفنا بمعنى قسمنا، كقوله تعالى ولقد صرفناه، أي المطر بينهم، يعني قسمنا هذا الرزق وهو المطر بين الخلق، فنزل هنا ونزل هنا ونزل هنا، وهكذا يصرفه الله، أي يوزعه على هؤلاء. طيب، يقول الوجه الرابع صرفنا بمعنى وجهنا، لكن هذه ليش تصرفنا، هذه صرفنا، صرفنا بمعنى وجهنا، وإذ صرفنا إليك نفر، وإذ صرفنا إليك نفر، أي وجهنا إليك نفر، من التوجيه صرف لك، أي نعم، أظن مثلها قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم، أي وجهت. الوجه الخامس التصريف التعديل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، أي يعدلون ويبعدون عن هذا الشيء. هذه معاني ذكرها المؤلف، قد يكون بعضها متداخل في بعض أو قريب من بعض. طيب، عندنا التسكين، التسكين أو السكن، يقول يأتي على أربعة أوجه. يقول الوجه الأول التسكين يعني القرار، سكن يعني استقر. قال تعالى: وجعل الليل سكنا، أي مكان استقرار تستقر فيه المخلوقات. وقال في سورة المؤمن أي غافر: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي تستقروا فيه. قال ومثلها أيضا في سورة يونس. الوجه الثاني التسكين بمعنى النزول. قال تعالى في سورة إبراهيم: ولنسكننكم الأرض، أي ننزلنكم، نجعلها لكم سكنا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، أي يعني نزلتم بها. وقال تعالى: ويا آدم اسكن، أي أينزل أنت وزوجك. لكن يظهر أن هذا قريب من الأول، يعني لما يقول لك هو الذي جعل لكم الأرض، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي تستقروا فيه. وقال تعالى هنا: وسكنتم ولنسكننكم الأرض، أي نجعلكم تستقرون فيها، يعني السكن القرار. لكن لعله فرق بينهما، لأن الليل يعني شيء معنوي، استقرارك فيه معنوي، يعني ما تستقر فيه مثل الأرض حسي. الوجه الثالث التسكين الاستئناس. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليستأنس إليها، كقول تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني ليسكن إليها. ومثله أيضا قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والسكون هنا لاستئناس. قال أيضا الوجه الرابع التسكين بمعنى الطمأنينة، كقول تعالى: إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة، فأنزل السكينة أي الطمأنينة من السكون وهي الطمأنينة. هذه معاني جميلة حقيقة في معنى السكينة وهي الطمأنينة. الحميم ما معنى؟ قال الحميم يأتي على وجهين. الحميم القريب، الحميم القريب ذي الرحم، كقوله تعالى: ولا يسأل حميم حميما، قريب قرابته الكافر. وقال تعالى: ولا صديق حميم، أي قريب. وقال تعالى أيضا: كأنه ولي حميم، أي قريب. والحميم الماء الحار. قال تعالى: وسقوا ماء حميما، أي حارا. وقال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي الماء الحار. وقال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي حارا شديد الحرارة. طيب، التلقي ما معناه؟ قال التلقي على وجهين. الوجه الأول التلقي يعني الإيتاء. قال تعالى: وما يلقاها، يعني وما يؤتاها. وقال في النمل: وإنك لتلقى، القرآن أي تؤتى القرآن وينزل عليك القرآن. الوجه الثاني التلقي بمعنى النزول، ألقاه عليه أي النزول. قال تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا أي أنزل عليه الوحي. وقال يلقي الروح أي ينزل الوحي. ومثلها يعني التلقي بمعنى النزول ألقي الذكر عليه، قول تعالى وإنك لتلقى، لا يعني قريب، وإنك لتلقى القرآن يعني النزول عليه، لأن القرآن ينزل عليه، ينزل عليه. اليد، يقول ما معنى اليد؟ قال اليد، اليد بعينها. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي يد الرحمن تبارك وتعالى، وذلك أنه خلق آدم بيده التي بها يقبض السماوات والأرض، يعني اليد بعينها. وفي المائدة بل يداه مبسوطتان، يعني يد الرحمن. وقال في موسى ونزع يده وما تلك بيدك، بيدك يا موسى، اليد المعروفة. وقول تعالى وأيديهم وأرجلهم. طيب الوجه الثاني اليد مثلا ضربه الله في النفقة، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا يقصد أنك تربط يدك في عنقك، وإنما المقصود لا تكن بخيلا، فكأنها استعارة. ولا تبسطها كل البسط أي تمد يدك، يعني كناية عن أيضا الإسراف. وقول تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أمسك يده عن النفقة علينا فلا يوسع علينا في الرزق كما فعل بهم في زمان بني إسرائيل. فهذا مثلا ضربه الله تبارك وتعالى. لكن قول اليهود يد الله مغلولة هم يقصدون يعني كأنه يقول يعني كناية عن البخل، أن الله بخيل، ولكن الحقيقة فيها إثبات اليد كما قال بل يداه مبسوطتان، كناية عن الجود والكرم، لكنها يدان، يدان. يقول الوجه الثالث اليد بمعنى الفعل، كما قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما فعلنا أنعاما. فاليد الفعل هنا. هذه الآية حقيقة ليس فيها إثبات اليد لله، وإنما المراد بها أولم يروا أن خلقنا، أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني مما أوجدته، يعني أوجدناه. طيب قال المؤلف أيضا وفي سورة الفتح يد الله فوق أيديهم، يعني فعل الله إليهم الخير أفضل من فعلهم في أمر البيعة، وهذا بلا شك تأويل ولا يجوز، لأن هذه الآية فيها إثبات اليد الحقيقية، يد الله فوق أيديهم. وقول تعالى وما عملته أيديهم يعني فعلهم، لكن أيديهم بشر، إذا أولت إلى فعل يعني ما في مانع، لكن يد الله لا، لأن صفة ثابتة. ذلك بما قدمت يداك، يعني أفعالك، هذا ممكن ممكن. طيب، قوله فأصبحوا قال على وجهين، يعني من الغد وهو الصباح بعد ذهاب الليل، ليصرمنها مصبحين أي وقت الصبح وهو وقت الغدات، فأصبحت كالصريم. وقال تعالى فأصبح يقلب كفيه، يعني الصباح على ما أنفق فيها. وقال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقال فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الوجه الثاني أصبح بمعنى صار، لأن من أفعال الناسخة أصبح بمعنى صار. قال فأصبحوا أي صاروا، وأصبح من الخاسرين يعني صار من الخاسرين. وأظن أيضا قوله فأصبح يقلب كفيه أي صار، وأصبح من النادمين، أو يصبح ماؤكم غورا فأصبحتم بنعمتي إخوانا فأصبحتم من الخاسرين، أي صرتم بمعنى صار. يعني كأنه يقول إن أصبح إما أن تكون بمعناه الحقيقي الذي هو وقت الصباح، أو تكون من أفعال التحول، أفعال التحول، الأفعال الناسخة، وهذا كله وارد. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، يعني عندنا الاتباع وما بعده إن شاء الله يكون الحديث عنه في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.